غريب اللي يذل آخره يقول غريب. نعم. ما معنى؟ سجل آخر الحديث غريب. هذا معنى عند العلم. تارة يكون معنى غريب ما جاء من طريق واحدة. وتارة معنى غريب إنه من طريق فلان من فلان غريب. ولكن رواه غيره فليس بغريب. لكن غريب من طريق فلان. من طريق فلان يعني غريب من غربة النسبية عند أهل الحديث. غربة النسبية. نعم.